يا صاحب المدد المسجد كما دخلوه أول Thank you. وجعلنا آية النار من اهتدى فإن الله الله الله What? Thank you. What?